بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد. معاشر الطلاب الكرام، معاشر الإخوة الفضلاء، معاشر المشاهدين الأعزاء، نلتقي مع مجلس آخر من مجالس مدارسة كتاب الله تبارك وتعالى. ولقاؤنا اليوم انتهى بنا المجلس السابق إلى قول الباري جل وعلا من سورة البقرة: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ووقفنا بالضبط على قوله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قوله جل جلاله: وقالوا كونوا هودا، مر معنا في الدرس الماضي وصية إبراهيم لأبنائه ووصية يعقوب لأبنائه. فالأنبياء يوصي بعضهم بعضا بالملة الحنيفية السمحة، بدليل قوله تعالى: ووصى بها إبراهيم، أي وصى بالملة الحنيفية. ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومر معنا الرد على اليهود الذين يزعمون أن أنبياء بني إسرائيل كانوا يهودا في قوله: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. ونص على يعقوب لأنه هو الذي ينتسب إليه الأسباط كما سنرى الليلة إن شاء الله. في هذه الليلة، بعد أن عرفنا أن جميع الأنبياء على ملة الإسلام، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، ثم قال: وما كان من المشركين ليرد على مشرك العرب. اليوم في بداية درسنا يقول ربنا جل وعلا: وقالوا، على وجه الإخبار يخبرنا عن مقولة باطلة وحجة داحضة من حجج بني إسرائيل، وهي أن الحق في اليهودية بالنسبة لليهود، وأن الحق في النصرانية بالنسبة لدين النصارى. كل يزعم أنه على الحق، وكل يكفر بعضا ويضلل بعضا، بدليل ما مضى معنا. وقالت اليهود: ليست النصارى على شيء، نكرة في سياق النفي تعم. وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء. فالعداوة شديدة والمخالفات العقدية وطيدة. وقالوا كونوا، الكينونة هنا بمعنى الاتباع. الكينونة هنا معناها الاتباع، أي وقالوا اتبعوا، أي قال كل فريق اتبعوا ديننا فنحن على الحق. فاليهود يقولون: اتبعوا اليهودية فهي الدين الحق. والنصارى يقولون: اتبعوا النصرانية فهي الدين الحق الذي لا دين غيره. كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. وقالوا كونوا هودا، جمع هائد، ومر معنا اشتقاق اليهود من هاد يهود بمعنى رجع، بدليل قوله تعالى: إنا هدنا إليك، أي رجعنا إليك، ومر معنا تقرير هذا في الدروس الخالية. وقالوا كونوا هودا أو نصارى، كذلك مر معنا الحديث عن النصارى وعن هذا الجمع وعن مفرده، هل هو من الناصرة، هل هو مفرد نصران أو نصراني، كما مر معنا في الدروس الماضية. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، إذا لا يعترفون بالإسلام، وبناء عليه لا يعترفون بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أي أنهم حصر كل فريق منهم الهداية في دينه. رد الله جل وعلا على هذا الباطل المزعوم، ورد على هذه المزاعم اليهودية من جهة والنصرانية من جهة بقوله: قل بل نتبع، لكنه لم يذكر هذا العامل، بل ملة، أي قل بل نتبع ملة، قل ملة بل ملة إبراهيم حنيفا. ملة منصوب بفعل محذوف تقديره نتبع، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صلوات الله وسلامه عليه. إذن الله جل وعلا حصر الدين الحق في الإسلام، وهو الذي يدعو إليه كافة الأنبياء والمرسلين وعلى رأسهم الخليل. وقد مر معنا إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، ووصى وقرأت وأوصى بها إبراهيم بنيه. ومر معنا في الدرس الماضي الاستشهاد بقوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. واضح؟ جميل. هنا رد الله على مزاعمهم بقوله بل، فهو حرف إضراب يضرب عن ذلك الباطل المزعوم، ويقر دين الحي القيوم، بل ملة، بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقوله حنيفا حال من إبراهيم. درسنا في الألفية، ومن درس منكم الأجرمية أيضا يعلم أن الحال وصف فضلة منكر يأتي بعد تمام الكلام ولا يكون صاحبها إلا معرفة، كما قال ابن أجرم. ابن مالك يقول: الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفرضا أذهب. وابن أجرم يقول: الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. وابن هشام في قطر الندى يقول: الحال وصف فضلة واقع في جواب كيف جاء زيد راكبا، كيف دخل الأستاذ مبتسما. فالحال يكون في جواب كيف، وصف فضلة أي زائد، بمعنى ليس عمدة في الكلام، ليس الفضلات هي ما ليست عمدا في الكلام، يخرج الخبر زيد ضاحك هو وصف لكنه خبر ليس فضلة، فالفضلة هو ما ليس عمدة، بخلاف من قال إن الفضلات هي ما يستغنى عنه في الكلام، فهذا الكلام ليس بدقيق. لماذا؟ إذا قلنا إن الفضلة هي ما يستغنى عنه في الكلام، فسيرد علينا قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. هل يمكن لك أيها السامع أن تستغني عن لفظة مرحا في هذه الآية الكريمة؟ ولا تمشي في الأرض، هذا النهي إذا بقي مطلقا دون أن يقيد فيه إشكال كبير، هل تمنعني أن أمشي؟ ماذا سأصنع؟ ولا تمشي في الأرض. مرحا قيد لذاك النهي، فدلك على أن الفضلات لا تكون دائما مما يستغنى عنه في الكلام، مما جعل حذاق علماء العربية يقولون: إن الفضلة هي ما ليس عمدة. فاضبطوا هذا معاشر الطلبة، ومر معنا هذا في دروس الألفية. قال هنا حنيفا، بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا، هذا حال من ماذا؟ حال من المضاف إليه، ملة إبراهيم. والحال يأتي من الفاعل جاء زيد راكبا، ويأتي من المفعول ركبت السيارة جديدة، ويأتي من الخبر هذا بعلي شيخا، فشيخا حال من بعلي فجاء من الخبر، ويأتي من المجرور بحرف الجر مررت بامرأة مررت بهند قائمة، فقائمة حال من هند وهي مجرورة، والنحاة يعبرون بمجردة، وعبرت بقائمة لإبعاد ما قد يخطر ببالي بعض الناس. وابن وسيدي عبد الله في المراقي يقول والشان لا يعترض المثال، المثال من أجل توضيح القاعدة فلا تقف مع المثال. يقول مررت بهند مجردة، النحاة يمثلون بهذا المثال، الإنسان ينظر إلى التجريد فقط ويخطر بباله ثم يعترض على النحاة ويقول لماذا مثلوا بهذا. فهم يمثلون بضرب زيد عمرا، هل زيد ضرب عمرا؟ المقصود تقريب القاعدة، فالطالب البليد هو الذي يقف مع الأمثلة، والطالب الذكي هو الذي يأخذ المثال من أجل أن يفهم به القاعدة فقط. ثم تأتي الحال من المضاف إليه، ولكن بضوابط، وإن كنت ما أردت أن أذكر هذا لكن زاحمني. فيأتي الحال من المضاف إليه بضوابط أشار إليها ابن مالك في ألفيته عندما قال ولا تجز حالا من المضاف له، أي من المضاف إليه، فقال له ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله. إذا كان المضاف يقتضي العمل في المضاف إليه فهذا جائز، كقولنا مثلا جاء ضارب زيد متهاونا، أو هذا ضارب زيد متهاونا، فزيد مضاف إليه ومتهاونا حال منه وهو مجرور بضارب، والأصل في اسم الفاعل أنه يعمل ماذا؟ أنه يعمل في يعمل النصب في المفعول. ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله، ثم قال أو كان جزء ماله أضيف. تقول قطعت يد زيد سارقا، ونحن نعلم أن اليد جزء منه، أليس كذلك؟ أو كان جزء ماله أضيف، فلما كان المضاف إليه لما كان المضاف جزءا من المضاف إليه سوغ ذلك ماذا؟ مجيء الحال من المضاف إليه. أو كان جزء ماله أضيف قطعت يد زيد سارقا، فاليد جزء من زيد، الشاهد عندنا في الآية التي نتدارسها الآن أو مثل جزئه فلا تحيفا، هذا الذي جرني إلى هذا كله، أو مثل جزئه، فالملة جزء من إبراهيم، جزء من إبراهيم أو هي مثل الجزء. هل الملة مثل اليد من زيد؟ لا، هي مثل الجزء، فالملة بالنسبة للمسلم هي كجزء منه، لكن من الناحية المعنوية صارت كالجزء منه، أليس كذلك؟ انظروا لعلماء العربية كيف يضبطون القواعد حتى لا تسرح وتمرح كما تشاء في استعمال الألفاظ. ولذلك تقرأ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، أين ندخل هذا؟ من يجيب من الطلبة؟ حال من ماذا؟ ونزعنا ما في صدورهم، حال من ماذا؟ حال من المضاف إليه، هذا المضاف إليه مع المضاف، هل المضاف جزء منه أو مثل جزئه؟ ونزعنا ما في صدور المؤمنين، الصدور جزء، أقصد به القلب، هذا يدخل في الجزء ولا يدخل في مثل الجزء. أعيد البيتين، قال ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله، كالمصدر يعمل عمل الفعل، واضح؟ لا إله إلا الله. تقول عجبت من أكل زيد قائما، أكل مصدر، أكل زيد مضاف ومضاف له، واضح؟ ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ماله أضيف أو مثل جزئه فلا تحيفا. إذن حنيفا هنا في الآية حال من ماذا؟ من إبراهيم، وإبراهيم مجرور بالمضاف، مجرور بالفتحة النائبة عن الكسرة، لأنه ماذا؟ ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف العالمية وماذا؟ والعجمة. بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا. ثم قال وما كان من المشركين. الرد على ماذا؟ الرد على الطوائف كلها. وما كان من المشركين، وعلى رأسهم مشرك العرب عبدة الأصنام. ثم أمر نبيه وأمر أمة نبيه صلى الله عليه وسلم، قولوا، جاء أسلوب التلقين، قولوا، هم قالوا، أنتم قولوا، وقالوا كونوا هودا، قولوا أنتم آمنا بالله. تفهم المعنى؟ الله أكبر، يا له من رب. قولوا آمنا بالله، صدقنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد وسائر الأنبياء رسلا، وسائر الأنبياء والمرسلين، أنبياء ورسلا، لأن فيهم الأنبياء وفيهم الرسل، وكل رسول نبي ولا عكس، كل رسول نبي ولا عكس. ولذلك الأنبياء كثير، 124,000، أما الرسل فكم عددهم؟ جاء في مسند الإمام أحمد 315 رسولا بنبينا محمد، واضح؟ صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. قولوا ماذا؟ حنيفا. لم أتحدث عن حنيفا من ناحية المعنوية، جرني الإعراب ونسيت ما يتعلق بالمعنى. حنيفا جاءت من الحنف، أن اتبع ملة إبراهيم حال كونه حنيفا من الحنف وهو الميول. فعندما تقول فلان أحنف أي رجلاه، العرب تقول فلان أحنف إذا كانت رجلاه هكذا. فالأحنف عند العرب من كان، احنا نقول له بالدارجة المغربية ماذا؟ فرك. فلان أحنف هذا يسمى، لأن رجلاه ماذا؟ مائلتان. جميل جدا. فالحنف الميول أي أن إبراهيم مائل إلى الدين الحق وهو الإسلام، ومائل عن الأديان الباطلة كلها، فهو مائل إلى ومائل عن. فالميول إلى في الخير، والميول عن في الشر، مثل الرغبة، رغب في كذا ورغب عن كذا التي مرت معنا، ومن يرغب عن ملة إبراهيم، ونقول رغب في الأكل، رغب في الإسلام، أليس كذلك؟ رغب عن كذا. فهنا الميول، الحنف يعود إلى الميول، واضح؟ أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا أي حال كونه مائلا عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق الذي هو الإسلام، الذي ارتضاه الله جل وعلا لأنبيائه ورسله، وعلى رأسهم الخليل إبراهيم. جزاك الله خيرا أخانا محمد أن ذكرتنا بالمعنى، لأن الإعراب أخذ منا بعض الدقائق فأنسانا المعنى. فجميل هذا التذكير، جميل. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا أي القرآن، وما أنزل إلى إبراهيم صحف وما أكرمه الله به، واضح؟ وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، لا نعرف اسم كتاب أنزل عليه، وإسماعيل وكذلك إسحاق ويعقوب، كذلك لا نعرف اسما للكتاب، ويعقوب والأصباط. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. انتبهوا الآن، المسلمون من خصائصهم الإيمان بجميع الأنبياء والرسل والإيمان بجميع الكتب، خلافا لليهود فإنهم يؤمنون بموسى ويكفرون بعيسى ومحمد، وبخلاف النصارى فإنهم يؤمنون بموسى وعيسى ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، يؤمنون بالعهد القديم والعهد الجديد. أما هؤلاء اليهود فيكفرون بعيسى ويتهمونه في عرضه وأنه ابن الزنا، وسيأتي معنا الحديث عن ذلك في محله إن شاء الله. قولوا آمنا بالله، الإيمان التصديق قلبا وقالبا، التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالجوارح والأركان، هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل. قرأ ابن عامر إبراهام، إبراهام، وهذه الأسماء الأعجمية تجمع جمع سلامة، إبراهيمون، إسماعيلون، إسحاقون، واضح؟ تجمع جمع سلامة، ولها جموع تكسير ذكرها القرطبي رحمه الله، ذكرها الإمام القرطبي فانظروها حتى لا نطيل. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. عرفنا إسحاق وعرفنا يعقوب في الدرس الماضي، أليس كذلك؟ جميل. إسحاق ابن إبراهيم ويعقوب حفيد إبراهيم، أليس كذلك؟ وإسحاق أخو إسماعيل، وإسماعيل أكبر من إسحاق كما مر معنا في الدرس الماضي. نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل بدأ به لأنه الأكبر وهو الذبيح على القول الرجيح كما مر معنا وسيأتي في الصفات. إني أراني يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، وقرأت فانظر ماذا تري أي ماذا تريني، ولم يجد الاعتراض. لماذا؟ لأن النبتة طيبة والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء، لم يعتمد على نفسه بل اعتمد على ربه، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما أمرهما إلى الله، لأن الله قد أراه في المنام أن يضجع ابنه للذبح، فلما أسلم الأب مع صعوبة الأمر وأسلم الابن مع شدة الأمر، فلما أسلما وتله للجبن حتى لا يرى وجهه لأنه سيمرر السكين عليه من الرقبة، وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم نجحت في الامتحان، انتهى الأمر، كأنك ذبحته، كل الأمور قد فعلتها. مثل إنسان في الحرام مع زانية عيادا بالله خلع ثيابه ثم طرق الباب من قبل الشرطة، زنى حكما وإن لم يزني واقعا، واضح؟ فهذا كتبت عليه الزنية، نسأل الله العافية. من هم بحسنته، من هم بحسنته، واضح الحديث صحيح، من هم بحسنته أتمم، أيوة، وإن عملها ومن هم بسيئته. إذن هذا الذي وصل إلى حد خلع الثياب تكتب أو لا تكتب، هذا لا يدخل في الهم يا أستاذ، هذا يدخل في العزم. هناك مراتب المسائل النفسية الباطنية. عندنا ما يخطر بالبال، الخاطر، ما يسمى بالخاطرة، تجمع على خواطر، ما يخطر بالبال، ثم حديث النفس، ثم الهم، ثم العزم، ثم الفعل، ثم العادة. فيخطر ببالك أن تفعل شيئا ثم يزول ذلك الخاطر، لكن إذا لم تجاهده، إن كان شرا، إذا لم تجاهده صار حديث نفس يراودك، إذا لم تجاهد حديث النفس صار هما، إذا لم تجاهد حديث الهم صار عزما. فإنسان عياذا بالله يخطر بباله الفساد مثلا، فلم يجاهد هذه الخاطرة تصير حديث نفس طوال اليوم، ثم تصير هما، إذا لم يجاهد هذا الهم ذهب ليزني أو ليشرب الخمر أو ليسرق. إذا وهو في الطريق، إذا لم يجاهد عياذا بالله هذا الهم صار عزما. ولذلك صاحبنا الذي خلع ثيابه أو وضع قارورة الخمر على المائدة ثم طرقت الشرطة الباب، هذا تكتب عليه السيئة لأنه وصل إلى درجة العزم. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، يعني ما بال المقتول يكون في النار وهو قد قتل؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، أي عازما. فالعزم يكتب بخلاف الهم، إن هم بسيئة وعملها كتبت له واحدة، وإن لم يعملها لم يكتب له شيء رحمة من الله. لكن إن بلغ إلى درجة العزم فهذا عياذا بالله تكتب عليه، لأنه حال بينه وبين الفعل ما ذكرته لكم، والأمثلة كثيرة. فاتقوا الله جل وعلا في أنفسكم. وهكذا شاب يحمل هاتفه مثلا وينظر إلى الحرام أو أوشك على أن يدخل إلى الحرام ثم طرقت عليه أمه الباب، هذا تكتب عليه، لأنهم لم يبق بينه وبين النظر إلى الحرام إلا ثانية أو ثانيتان، واضح؟ فطرق الباب حتى يكون الشباب على بينة من أمرهم، وأن الإنسان ينبغي أن يراعي. ولذلك يوسف عليه السلام حديث نفس، خاطرة حديث نفس، ولقد همت به هم عزم وتصميم، وهم بها هم حديث نفس، سرعان ما دفعه وجاهده. هذا هو توجيه الآية، ولقد همت به هم عزم وتصميم، وهم بها هم ماذا؟ هم حديث نفس، كسائر البشر، هو شاب كسائر البشر، لكن هل انساق مع ذلك الحديث حتى صار هما ثم صار عزما؟ نعوذ بالله من سخطه. هذا لا يقال في ماذا؟ لا يقال في الصلحاء من عباد الله، فكيف يقال في أنبياء الله؟ وقال أبو حيان في البحر المحيط بأن الآية فيها تقديم وتأخير، ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، إذن لم يحصل منه هم قط. هذا انظروه عند أبي حيان، وانظروه أيضا في أضواء البيان، فقد نقله الشيخ محمد لمين في أضواء البيان في آية يوسف. جميل. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. قد تقولون الأسباط، من هم الأسباط؟ من هم الأسباط؟ الأسباط جمع سبط على وزن فعل، وهم حفدة يعقوب عليه السلام. يعقوب عنده 12 ولدا، بعض العلماء يقولون ولد يعقوب كالقرطبي، القرطبي عبر بقوله الأسباط ولد يعقوب، ولكن بعد ذلك بين القرطبي رحمه الله أن هؤلاء الأولاد يعني أنجبوا خلقا كثيرا، فصاروا ماذا؟ صاروا أسباطا وأمما، كما نص على ذلك ربنا في موضع آخر. لكن إذا قلنا الأسباط حافدة يعقوب، ما معناه؟ أن أولاد يعقوب، ونحن نعرف عددهم من خلال سورة يوسف، أليس كذلك؟ جميل. هؤلاء الأولاد كل منهم أنجب ثم صار لهم أولاد، فبنو إسرائيل، بنو إسرائيل الأسباط فيهم، احفظوا هذه وقد ذكرها صاحبه المحرر الوجيز الإمام ابن عطية، ونقلها القرطبي، ونقلها عن القرطبي من جاء بعده. الأسباط في بني إسرائيل بمنزلة القبائل في بني إسماعيل، ومنهم من يعبر بمنزلة القبيلة، لكن نحن نتحدث عن الأسباط، فهم يعبرون بماذا؟ بالأسباط، والعرب يعبرون بالقبيلة، واضح؟ والعجم يعبرون بماذا؟ بالشعب، واضح؟ فصاروا خلقا كثيرا. قد تقولون هل أبناء يعقوب من خلال هذه الآية أنزل عليهم الوحي؟ لأن الله قال وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، ثم عطف والأسباط. إذن إذا قلنا بأنهم أولاد يعقوب وليسوا حفدة يعقوب، على القول بأنهم أولاد يعقوب ثم بعد ذلك أنجبوا كما ذكرنا، هل أنزل على أولاد يعقوب؟ ذهب بعض العلماء بأن أولاد يعقوب كلهم أنبياء، بأن أولاد يعقوب كلهم أنبياء، واعترض ابن كثير رحمه الله في سورة يوسف، وانظروه في بداية السورة في سورة يوسف، بأنهم ليسوا أنبياء. لماذا؟ لأنهم عقوا أباهم وكذبوا عليه وفعلوا بأخيهم ما فعلوا، وهذا لا يصدر من ماذا؟ لا يصدر من الأنبياء، واضح؟ وقال أدل ما استدل به القائلون بأنهم أنبياء آية البقرة والأسباط، أي أيوة وما أنزل على الأسباط. قد تقولون كيف نوجه الآية إذن لنخرج من هذا الإشكال؟ توجيهها كالتالي: وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما أنزل على الأنبياء المبعوثين في الأسباط. فهمتموها الآن؟ وما أنزل على الأنبياء الذين بتعثهم الله جل وعلا في ماذا؟ في الأسباط، الذين هم كما قلنا الأسباط في بني إسرائيل كماذا؟ كالقبائل في بني إسماعيل. فزال الإشكال. والأسباط جمع صبط. قد تقولون ما معناه في العربية جمع صبط؟ الصبط في العربية التتابع، واضح؟ الصبط التتابع. فهم جماعة متتابعون وكثروا وبارك الله فيهم، واضح؟ وذكر بعض العلماء أنهم من السبط، من السبط، والصبط مفرده سابطة على وزن فعلة، وهي شجرة. فإذا قلنا إن الأسباط مشتقون من الصبط أي بمنزلة الشجر في تكاثره، واضح؟ ففهموا هذا بارك الله فيكم. إذن هم يعني جماعة متتابعون إذا قلنا من التتابع، وهو الذي نص عليه غير واحد من المفسرين. والأسباط وما أوتي ماذا؟ موسى وعيسى. موسى نعرف كتابه، وعيسى نعرف كتابه. وما أوتي موسى التوراة، وما أوتي عيسى الإنجيل، العهد القديم والعهد الجديد. وما أوتي موسى وعيسى، ثم عمم تعميم بعد التخصيص. أحيانا يكون التخصيص بعد التعميم، وأحيانا يأتي التعميم بعد التخصيص. فيهما فاكهة ونخل ورمان، فاكهة تعميم ونخل ورمان تخصيص. ومر معنا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، تخصيص بعد تعميم، وملائكته وجبريل من الملائكة وميكائيل من الملائكة. هنا تعميم بعد تخصيص، وهو ماذا؟ وما أوتي النبيون من ربهم. قد تقولون نريد مثالا آخر للتعميم بعد التخصيص. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، انظروا هذا المثال أين تضعونه. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس. تعميم بعد تخصيص، ولا رطب ولا يابس. تعميم أي رطب وأي يابس، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذا تعميم بعد تخصيص، ورقة وحبة، لكن ولا رطب تعميم. ماذا؟ ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والآيات السعيدة بهذا في القرآن وفي العربية، عفوا، في القرآن كثيرة، وكذلك الشواهد في العربية من الشعر والنثر كثيرة جدا في هذا. فالعرب قد تخصص بعد أن تعمم، وقد تعكس، واضح؟ تخصص بعد التعميم كثير. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، تعميم، ثم خصص، أليس كذلك؟ واضح. لا إله إلا الله. وما أوتي النبيون من ربهم، النبيون قراءة الجمهور، والنبيون بالهمز قراءة نافع، ومر معنا تقرير هذا في البداية، قلنا نافع همز وحده، إلا قالون فلم يهمز في موضعين، كما مر معنا تقرير هذا في موضعين من سورة الأحزاب، من يذكرهما؟ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي، لم يهمز الأولى. وكذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، هذه لم يهمزها قالون، في هذين الموضعين فقط، وهمز سائر القرآن. احفظوها معاشر الطلبة، وخصوصا الذين يعنون بالقراءة. وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق، شوفوا الخصائص، من خصائص هذه الأمة، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا لا نفرق بين أحد من رسله، ماذا؟ لا نفرق بين أحد منهم، عفوا، ونحن له مسلمون. لا نفرق بين الخصائص. في البقرة، في أواخر البقرة قال من رسله، وهنا قال منهم، ليعيد الضمير على الجميع. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، هذه جملة حالية، ونحن له خاضعون، ومر معنا الحديث عن الإسلام، ونحن له مسلمون. انتبهوا الآن، ذكر حجتهم الباطلة ثم رد عليهم ثم قال فإن آمنوا بعد تقرير الحق، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمن يهود وآمن النصارى وآمن المشركون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. سأختصر لأني يبدو لي إن مشيت بهذه الطريقة أن الوقت لن يسعفني. فإنما هم في شقاق، الشقاق الخلاف والعداوة، فإنما هم في مخالفة لك يا محمد وفي عداوة ظاهرة لك، والأمر كذلك، هم يخالفونه ويعادونه إلى اليوم ويسبونه ويشتمونه. وحاول اليهود قتله بالمدينة 3 مرات وحفظه الله. فإنما هم في شقاق، وسمي الشقاق شقاقا من الشق وهو الجانب. فإنما هم في شقاق، أي أنت في جانب وهم في جانب آخر، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال بعض العلماء قد يكون الشقاق مما يشق ويصعب، أي كيف يكون التخريج؟ مما يشق ويصعب، كيف؟ أي كل واحد من الفريقين يحاول أن يشق على الآخر، وهؤلاء قبحهم الله حاولوا إيقاع المسلمين في ماذا؟ إيقاع المسلمين في المخاطر الكثيرة. وقلت لكم حاول اليهود 3 مرات أن يقتلوا الرسول الكريم، ومنها أنهم أرادوا أن يرموا عليه حجرا كبيرا من سطح منزل عندما ذهب إليهم، كما في السيرة وكما تعلمون في القصة المعروفة، عندما ذهب إليهم ليساعدوه على دية الرجلين، فاتفقوا على أن يلقوا عليه حجرا، فأوحى الله إليه بأنهم قد غدروا فانسحب من المكان، فحفظه الله من ذلك المصير الأسود. نعم، فإنما هم في خلاف وعداوة. شوف ذكر العداوة، فسيكفيكهم الله. عندما ذكر العداوة قال فسيكفيكهم الله، أي فسيكفي الله نبيه عدوه، لأن فسيكفيكهم فيها مفعولان، فيها ماذا؟ مفعولان. فسيكفي الله كهم، الكاف مفعول أول والهاء مفعول ثاني والميم علامة الجمع، والكفاية الوقاية، أي فسيقي الله نبيه عدوه، واضح؟ فسيكفيكهم الله، جاءت فيها هذه الحروف. قالوا إن عثمان رضي الله عنه كما ذكر ابن كثير من رواية ابن أبي حاتم في تفسيره قتله الخوارج وهو يقرأ سورة البقرة، فسقط دم عثمان الشريف على هذه الآية الكريمة. وقيل إن مصحف عثمان أرسله بعض الأمراء إلى رجل ليصلحه، قال فوجدت الدم يابسا على هذه الآية. انظروه عند ابن كثير. نعم، فسيكفيكهم الله. والعلماء ذكروا قصة عثمان لأن سياق له ارتباط بمعاداتهم للرأس وهو رسول الله، ولأصحابه تبعا، وللمسلمين تبعا أيضا إلى اليوم. أرجو الله أن يكفي المسلمين شرورهم، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فسيكفيكهم الله وهو السميع لأقوالهم، العليم بأحوالهم، وهو السميع العليم، صيغة مبالغة، وهو السميع العليم سبحانه، صبغة الله، أي إلزموا ملة الله ودين الله. استعار الصبغة للدين، باستعارة استعار الصبغة للملة الحنيفية السمحة. أتدرون لماذا عبر بالصبغة والصبغة فعلة مذكرها صبغ فهي على وزن فعل بمعنى مفعول مصبوغ. قد تقول ما علاقة الصبغ والمصبوغ والمصبوغة هنا؟ انظروا النصارى مما هو معلوم عندهم حتى في كنائسهم إلى اليوم أن الولد عندما يولد في اليوم السابع بدل أن يختنوه يضعونه في ماء يسمى المعمودية، هكذا عربته العرب، يسمى ماذا؟ المعمودية. يزعمون أنهم يطهرونه بهذا الماء ليصير نصرانيا طاهرا. ونظرا لدينهم المحرف وكذلك لدين اليهود المحرف، أراد ربنا أن يبين الصبغة الحقيقية التي ينبغي أن ينصبغ بها الإنسان، الصبغة التي ينبغي أن ينصبغ بها الإنسان هي صبغة الإسلام. والصبغ كما تعلمون له علاقة بما يلون به الثوب، فالدين الإسلامي عندما يعتنقه الإنسان بصدق يصير كاللون مع الثوب، اللون مع الثوب لا يفارقه، أليس كذلك؟ فكذلك الدين الإسلامي عندما يدين الإنسان بالإسلام وبالفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين المستقيم، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بل ملة إبراهيم حنيفا، صبغة، لذلك قال بعض العلماء صبغة بدل من ملة، وبعضهم قال منصوب على الإغراء، إلزموا صبغة الله، وبعضهم جعله مفعولا مطلقا. انظروا هذا في الكشاف وغيره، صبغة الله، وانظروا في التحرير والتنوير معاشر الطلبة، صبغة الله. انظروا نختصر، ولا أحد أحسن من الله صبغة، استفهام أيضا بمعنى الخبر، ومن أحسن من الله صبغة، تمييز محول عن ماذا؟ محول عن ماذا؟ عن المبتدأ. ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، أي لا أحد أحسن من الله صبغة، كما قال أفغير دين الله يبغون. واصل؟ لا مش أدري البيت. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن أحسن من الله حكما؟ لا أحد أحسن من الله حكما وشريعة. واضح؟ كذلك هنا قال صبغة الله، إلزموا دين الله والزموا الفطرة، إلزموا صبغة الله، ولا أحد أحسن دينا من الدين الإسلامي، لا يوجد دين حق إلا الإسلام، هذا معنى ومن أحسن من الله صبغة أي دينا. واضح؟ ونحن له ماذا؟ عابدون. جاء بجملة حالية وهي جملة اسمية تدل على الثبوت والاستقرار بخلاف الجملة الفعلية فهي تدل على التجدد والحدوث. ونحن له عابدون أي أن عبادتنا له عبادة مستقرة ثابتة. نرجو الله أن يثبتنا وإخواننا والصحابة صدق فيهم هذا السياق القرآني، ونحن له عابدون. ومر معنا تعريف العبادة في الفاتحة، قلنا ما هي العبادة في اللغة؟ التذلل، طريق معبدة أي مذللة. وقلنا ما هي العبادة في الاصطلاح؟ اسم جامع، كما قال بعض العلماء اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، زاد بعض العلماء عليه مع كمال الحب وتمام الخضوع، فالعبادة الخضوع لله جل جلاله. جميل. ونحن له عابدون، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. ونحن له، لم يقل ونحن عابدون له، ولم يقل ونحن مخلصون له ليقدم الخبر، بل الجار والمجرور متعلق بالخبر، ومن حق الجار والمجرور هنا أن يتأخر، فتقديمه ومن حقه التأخير يدل على حصر العبادة والإخلاص لله جل جلاله وفي الله تبارك وتعالى، ونحن عابدون له ونحن له عابدون، كما قال وعلى الله فليتوكل المتوكلون، أي وعلى الله فليتوكل المتوكلون على الله. فتقديم محق التأخير يفيد الحصر، كما مر معنا في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين ونحن له عابدون. ثم لقن نبيه والصحابة الكرام الحجة على خصومهم، قل تحاجوننا في الله، أتجادلوننا في توحيد الله جل جلاله، أتجادلوننا وتحاجوننا في شأن الإسلام، وأن إبراهيم كان على دينكم وأن يعقوب كان على دينكم، قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. المحاجة والمحاججة المجادلة، وحاجه قومه وتلك حجتنا آتيناها، ألم تر إلى الذي حاج أي جادل، واضح؟ وهناك فرق بين الحجة والاحتجاج، الحجة الدليل والبرهان، اكتب الحجة الدليل والبرهان حتى عند المناطق، وأما الاحتجاج فمعناه الإتيان للخصم بما تحتج به عليه، هذا هو الاحتجاج، قل احتج عليه بكذا وسرد من الأدلة كذا وكذا، واضح؟ فهناك فرق بين الحجة والاحتجاج كما هو معلوم. قال جل جلاله قل تحاجوننا، وقد قالها إبراهيم في سورة ماذا؟ في سورة الأنعام، أتحاجوني في الله، وقرأت أتحاجوني في الله وقد هدان في توحيد الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، الله أكبر. كذلك هنا قل تحاجوننا في الله وهو ربنا، والحال الواو للحال، وهو ربنا وربكم، ولنا جزاء أعمالنا، ولنا أعمالنا ولكم جزاء، ولكم جزاء أعمالكم، بمعنى لا تزر وازرة وزر أخرى، كما مر معنا في قوله تلك أمة قد خلت، وسيكررها القرآن الكريم من أجل زيادة الترسيخ ومن أجل التهديد والترهيب، كما قال علماؤنا رحمهم الله. وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، أنتم تعملون، لكن شتان بين العامل المخلص وبين العامل المشرك، أليس كذلك؟ شتان بين العامل الذي يتعب نفسه في دين باطل وبين العامل الذي إذا أتعب نفسه فإنه يتعبها على حق وفي حق، ونحن له مخلصون. أم تقولون، قراءة التاء، قراءة التاء عطفا على ما قبلها أتحاجوننا، أم تقولون، لأنهم كما قلنا سلفا قلنا المحاججة لا ارتباط حتى بإسلام هؤلاء الأنبياء أو يهوديتهم حسب زعم هؤلاء، فجاء عطف ربنا هذه الآية على هذه بعد أتحاجوننا أم تقولون، أي قل أتحاجوننا وتقولون، أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. لذلك علماء العربية يقولون أم، وعلماء التفسير قاطبة يقولون أم، هنا معادلة، هي عاطفة معادلة على قراءة التاء، فهي حرف عطف، عطفت هذه الآية على التي قبلها، قل تحاجوننا وتقولون، مفهوم أم تقولون. أما على قراءة الياء فهي على قراءة التاء أم معادلة تسمى المتصلة، وأما على قراءة الياء فهي أم المنقطعة التي تكون بمعنى الإضراب، ففرقوا يا معشر الطلبة بين أم المتصلة فهي حرف عطف، وأم المنقطعة فبمعنى بل، الكل للعطف، لكن الأولى على بابها وتسمى المعادلة، والثانية تسمى المنقطعة، ونقدر محلها بل، بل، واضح؟ فكيف يكون التوجيه على القراءتين؟ القراءة الأولى التي تتناسق مع السياق القرآني. قل تحاجوننا في الله أم تقولون، إذن عاطفة على التاء، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كان، أرأيتم الباطل، كانوا هودا أم نصارى؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ أما على قراءة الياء، أم يقولون بل أيقولون؟ مفهوم المعنى على قراءة الياء؟ قراءة التاء متناسقة مع السياق القرآني، وقراءة الياء تكون أم منقطعة، فيصير الكلام منقطعا ماذا؟ أي قطعت ما بعدها عما قبلها، أما أم المتصلة لا تقطع ما بعدها عما قبلها، لذلك سموا الأولى متصلة وسموا هذه منقطعة. واضح؟ جميل. وهي حرف عطف في الأصل، هي حرف عطف. بل أضرب، بل أتقولون، عفوا أيقولون بالياء على قراءة الانقطاع أن تكون منقطعة على قراءة الياء، أم بل أيقولون إن إبراهيم، تبكيت وتقريع وتوبيخ، استفهام إنكاري، بل أيقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ أم تقولون على قراءة التاء إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أم نصارى؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ شوف الرد، كانوا هودا أو نصارى، أو نصارى بأو، عفوا، شوف الرد، قل أأنتم، على قراءة تحقيق الهمزة، قل أنتم، على سهيل، قل أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم بديانتهم أم الله؟ سبحان الله، أنتم الذين تنسبون إليهم اليهودية، ويا معشر النصارى الذين تنسبون إليهم النصرانية، أأنتم أعلم بدينهم وبملتهم أم الذي أرسلهم؟ أرأيتم الرد؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ثم استعمل يعني أسلوبا استفهاميا بمعنى الخبر يقطر تقريعا، ومن أظلم، أي ولا أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. الخطاب مع من هنا؟ مع الأحبار والقساوسة والرهبان، أما العامة لا يعرفون ما في الكتب. واضح؟ ومن أظلم، أي لا أحد أظلم، هؤلاء الذين أغووهم، هؤلاء الذين أضلوهم، قال ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. ما هي الشهادة التي كتمها هؤلاء الأحبار والرهبان والقساوسة؟ هي ما عندهم من كون هؤلاء الأنبياء مسلمين وليسوا يهودا ولا نصارى، ومما كتموه البشارة بماذا؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وجاء التهديد، وما الله بغافل عما يعملون، عما تعملون. واضح؟ عما يعمل هؤلاء. وهذا دائما إذا وجدته في القرآن الكريم فاعلم أنه تهديد أكيد ووعيد شديد، ولا يكون إلا بعد ذنب. وما يكتمه هؤلاء من الحق من أعظم الذنوب. لا إله إلا الله. ختم ربنا هذا الحزب بقوله تلك أمة قد خلت، وكرر ما سبق معنا في الدرس الماضي، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قد تقولون مرت معنا في الدرس الماضي، وها نحن نجدها في القرآن تقريبا ثمن، بينها وبينها حوالي صفحة، فلماذا تكررت؟ قال العلماء تكررت هذه الآية زيادة في الترهيب والتهديد، بأن أسلافكم من الآباء ومن الرسل والأنبياء الذين تزعمون الانتساب إليهم لن ينفعوكم بشيء إذا لم تسلكوا طريقهم وإذا لم تكونوا على الإسلام الذي أوصوا به. لها ما كسبت من الأعمال ولكم ما كسبتم وعليكم ما كسبتم أيضا، لكم ما كسبتم من ثواب الأعمال الصالحة وعليكم ما كسبتم أيضا من الأعمال الطالحة. ولا تسألون عما كانوا يعملون ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. بمعنى زعمك أنك تنتسب إلى يعقوب وتقول إن يعقوب كان يهوديا وإن إبراهيم كان يهوديا وكذلك النصارى الذين يزعمون ذلك، هذا لن ينفعكم. وزعمكم أنكم أبناء الله وأحباؤه، وزعم اليهود أنهم شعب الله المختار، وزعمهم أيضا أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة، كل ذلك لن يجدي عنهم نفعا يوم القيامة. وقال بعض العلماء كررها لزيادة ماذا؟ الترسيخ في الأذهان حتى ترسخ ويتأكد مضمونها في عقولهم. الحديث عن بني إسرائيل سينتهي معنا اليوم، سينتهي معنا اليوم إن شاء الله. وقلت لكم تحدث القرآن عن اليهود حوالي حزبين، بقيت معنا بعض الآيات وينتهي الحديث عنهم، وندخل في مواضيع أخرى ومنها الأحكام الشرعية. قال بعدها في رأس الحزب سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ذهب كثير من العلماء بأن هذه الآية مقدمة التلاوة مؤخرة المعنى، وأن الآية المقدمة في المعنى هي قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فبعد أن تحول تحدث السفهاء، وبعض العلماء قال هذا إخبار عما سيقوله السفهاء من اليهود وعما سيقوله السفهاء من المشركين وعما سيقوله السفهاء من المنافقين، وأن الله أخبر بأمر غيبي، وأنك يا محمد عندما نوجهك إلى الكعبة سيقول السفهاء من هؤلاء جميعا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. واضح؟ جميل. مر معنا تعريف السفه عند قوله تعالى إلا من سفه نفسه، وقلنا السفه الخفة والطيش أليس كذلك؟ وعدم معرفة مواقع المنافع والمضار، هذا يسمى سفيها، وأصله من ثوب سفيه إذا كان ضعيف النسج في اللغة العربية. واضح؟ فسفه الرجل إذا كان قليل العقل ضعيف التجربة، واضح، جاهلا بمواقع المنافع والمضار، فهذا يسمى سفيها. ولذلك قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وقرئت قياما، ستأتي معنا إن أطال الله الأعمار. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ما هو السبب؟ ما استفهامية مبتدأ، أي شيء إذا وجدت ما الاستفهامية ضع محلها أي شيء، أي شيء مبتدأ دائما، الحاقة، أي شيء هي الحاقة، ما الحاقة، أي شيء، مفهوم المعنى؟ وهذا كثير. وما تلك بيمينك يا موسى، أي شيء بيمينك يا موسى، وما تلك مبتدأ وخبر. أي شيء ولاهم، جملة ولاهم هي خبر ما الاستفهامي، واضح؟ ولاهم من التولية بمعنى الصرف، ولاه بمعنى هنا بمعنى صرفه، وليست ولاه من الولاية، من التولية التي لا علاقة بالولاية، لكن هنا ما ولاهم بمعنى ما صرفهم، واضح؟ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الرسول الكريم عندما كان بمكة كان يصلي إلى ماذا؟ كان يصلي إلى قيل كان يصلي جهة الصخرة ويضع الكعبة بين يديه، وقيل كان يصلي إلى الكعبة، واضح؟ فلما هاجر إلى المدينة صار يصلي جهة بيت المقدس وهي قبلة اليهود استئلافا لهم، لأن اليهود يسكنون المدينة، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة وخيبر أيضا، وإن كان الخيبريون يبعدون عن المدينة بحوالي 150 كيلو كما هو معروف جغرافيا، لكن مع ذلك صلى إلى بيت المقدس من أجل أن يتألفه كما قال بعض العلماء. جميل. صلى كم من شهر؟ 16 شهرا أو 17 شهرا، شك الراوي عندما تجد، أو تعلم أن الراوي أراد أن يبلغك حسب من أجل الأمانة العلمية 16 شهرا أو 17 شهرا، كما قال النبي الكريم في الحديث الصحيح: أبناء الجنة جرد مرض، أو أهل الجنة عفوا جرد مرض أبناء 30 أو 33، شك الراوي واش العمر ديالهم 30 سنة ولا العمر ديالهم 33 سنة، شك الراوي. شباب شباب، لا ليس في الشك، لا ذاك يعني روايتان، الإيمان بضع وستون بضع وسبعون روايتان، هذه ليست شكا. قال الباري جل وعلا: نعم، صلى إلى بيت المقدس كم من شهر؟ 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان في صلاة العصر فحوله ربنا إلى الكعبة، أنزل عليه، فأول صلاة صلاها إلى الكعبة صلاة العصر على أظهر أقوال العلماء على حسب الروايات التي وردت في الحديث، وصلى معه بعض الصحابة فخرج، في رواية وجد أهل قباء يصلون الفجر وفي رواية يصلون العصر، فأخبرهم بأن النبي قد حوله ربه جهة الكعبة فتحولوا وهم يصلون، وفيه دليل على ماذا؟ على الاحتجاج بخبر الواحد كما هو معروف أصوليا، وتحولوا إلى الكعبة. عندما تحولوا إلى الكعبة لابد أن يتكلم المنافقون وأن يتكلم المشركون وأن يتكلم اليهود، اليهود هو في المدينة وهم معه، لابد أن يطعنوا في جنابه صلى الله عليه وسلم، والمشركون أيضا والمنافقون أيضا. فالله قال: سيقول السفهاء من الناس، من الناس يدخل فيهم هؤلاء الطوائف، ما الذي صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ واضح؟ قل لله المشرق والمغرب. العبرة بماذا؟ العبرة بتولية الوجه لله جل جلاله على مراده، فأراد أن نتوجه إلى بيت المقدس فتوجهنا هذه الشهور، ثم أحب نبيه أن يتوجه إلى الكعبة وهي قبلة خليل الله إبراهيم، حول الله حبيبه إلى الكعبة، فما الذي يضيركم إذن؟ واضح؟ شوف الرب، قل لله المشرق والمغرب، أي لله جميع الجهات، هذا هو المقصود، جميع الجهات، قل كما مر معنا في الآية الماضية، قل لله مواضع المشارق ومواضع المغارب، واضح؟ فالمشرق موضع الشروق والمغرب موضع الغروب، والمقصود به جميع الجهات، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وقد هدى نبيه صلى الله عليه وسلم إلى صراط مستقيم في جميع أحواله، يوم كان في مكة ويتوجه إلى الكعبة، وبعد أن جاء إلى المدينة وتوجه إلى الصخرة، صخرة بيت المقدس، وها هو ذا قد وجهه إلى الكعبة وقد هداه في جميع ذلك إلى صراط مستقيم، فهو الهادي جل وعلا إلى صراط مستقيم من جميع النواحي، وعلى رأسها الإيمان، ثم سائر الأعمال من فرائض ومستحبات، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، بعدها قال ربنا جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قوله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الجعل هنا بمعنى التصير، جعلناكم أمة، وجعل كما مر معنا في دروس القرآن الكريم لها ثلاثة معان، أليس كذلك معشر الطلبة؟ المعنى الأول بمعنى التصغير، ومر معنا كثيرا، ومن ذلك في بداية السورة عندما قال الله جل وعلا: الذي جعل لكم الأرض فراشا، أي صير لكم الأرض فراشا. وذكرت لكم أن جعل تأتي بمعنى خلق، ما جعل الله من بحيرة، أي ما خلق الله. ومنه قوله جل وعلا في بداية سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل، أي وخلق، وجعل الظلمات والنور. ووردت جعل بإطلاق آخر وهو إطلاق الاعتقاد، وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي اعتقدوهم إناثا. فجعل تأتي بمعنى صير ولها مفعولان، وبمعنى خلق ولها مفعول واحد، وبمعنى اعتقد ولها أيضا مفعولان. وجعل الملائكة إناثا، وجعل الملائكة الذين هم عند، وقرئت عباد، الذين هم عند الرحمن، الذين هم عباد الرحمن إناثا. قال ابن مالك رحمه الله: وجعل الذ كاعتقد، حتى ابن مالك أشار إليه رحمه الله، وجعل الذ كاعتقد، أي الحرف الذي يدل على معنى الاعتقاد، أو الفعل عفوا الذي يدل على معنى الاعتقاد. جميل. وكذلك جعلناكم، أي كما هديناكم، هذه الكاف لها علاقة بجملة محذوفة مقدرة، أي كما هديناكم يا معشر المسلمين إلى الإسلام العظيم، إلى الإسلام العظيم، جعلناكم أمة وسطا. وقال بعض العلماء إن الكاف في موضع المفعول المطلق، أي مثل ذلك الجعل العجيب جعلناكم، قد أشار إليه صاحب التحرير وغيره رحم الله الجميع. وكذلك جعلناكم أمة، مر معنا في الدروس الماضية أن الأمة تأتي بمعنى، تأتي في القرآن على أربعة معاني، أطلقت الأمة في القرآن أربعة إطلاقات، قد أشرنا إلى هذا في بعض الدروس الخالية. وردت الأمة بمعنى الطائفة، وهي هنا كذلك، فذلك جعلناكم أمة، أي طائفة وجماعة. كذلك جعلناكم أمة، ولقد بعثنا في كل أمة، أي في كل طائفة، رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ووردت الأمة في القرآن بمعنى ماذا؟ بمعنى الإمام، إن إبراهيم كان أمة، أي كان إماما. ووردت الأمة في القرآن بمعنى البرهة من الزمان، وادكر بعد أمة، لئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة، أي إلى زمن، إلى برهة زمنية، واضح، إلى زمن معين. الإطلاق الرابع مصطفى، الإطلاق الرابع بمعنى الدين، بمعنى الدين والملة، إنا وجدنا آباءنا على أمة، نسيتم؟ وكذلك جعلناكم كما هديناكم للإسلام وأكرمناكم بنعمة هذا الدين العظيم، جعلناكم أمة وسطا. الوسط، الوسط في اللغة العربية معلوم، قل جلست في الوسط، أليس كذلك؟ وهو أن تكون في الوسط ويحيط بك الناس، الوسط معروف من الناحية اللغوية، فهو يدل على مكان، مكان معين يكون حوله، يكون حول، تكون حوله الأشياء الأخرى. أي جسم وأي ذات جعلت وسطا وكان حولها الأشياء نسمي هذا الشيء ماذا؟ وسطا، لأنه جاء في الوسط. لكن المقصود هنا ليس ذلك المعنى المكاني، إنما المقصود وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي جعلناكم أمة خيارا، خيارا، وفسرت عدولا، فذلك جعلناكم أمة خيارا عدولا. فهذه الأمة أفضل الأمم، بدليل قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ومن هنا جاء مصطلح الوسطية، جاء مصطلح الوسطية من ضمن أو من مضمون هذه الآية الكريمة. فالأمة المحمدية وسط بين الأمم. فلو نظرنا مثلا إلى اليهودية والنصرانية نجد عياذا بالله أن اليهود فرقوا بين الأنبياء والرسل، آمنوا بموسى وكفروا بمحمد وعيسى، ونجد النصارى آمنوا بموسى وعيسى وكفروا بمحمد. نأتي إلى أمة الوسط، لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله. فالأمة الإسلامية وسط في كل شيء شيء. والعلماء يضربون أمثلة لهذا، يضربون أمثلة لهذا، فمن ذلك مثلا اليهود إذا حاضت المرأة فيهم اعتزلوها، اعتزلوها ووضعوها في مكان. النصارى قد يأتون، منهم من يأتي المرأة وهي حائض. أهل السنة كان صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض. وفي صحيح مسلم اسمعوا كل شيء إلا النكاح. وسط بين هؤلاء وكيف يعاملون الحائض، ووسط بين هؤلاء أعني في الشرائع، الشرائع التي عندنا وسط بين ماذا؟ بين هؤلاء وهؤلاء. والأمثلة كثيرة جدا في باب المعتقد وفي باب الأحكام الشرعية. ومع الفرق الضالة أيضا، مع الفرق الضالة مثلا الرافضة مع الناصبة. الرافضة غلوا في علي وفي آل البيت، والناصبة فرطوا في علي وفي آل البيت، كانوا يسبون عليا رضي الله عنه وأرضاه. أهل السنة وسط بين الرافضة والناصبة، وسط، لم يرفعوا عليا وآل البيت فوق أقدارهم ولم ينزلوهم عن أقدارهم رضي الله عنهم وأرضاه. أهل السنة وسط بين ماذا؟ بين الوعيدية والوعدية، أي بين الخوارج وماذا؟ والمرجئة. واضح؟ هؤلاء يكفرون بالكبيرة. الخوارج من شرب الخمر عندهم كافر مخلد في النار، من زنى كافر مخلد في النار. والمرجئة منهم من غلاتهم أن من سجد لصنم فإيمانه هو لم يتغير وإن ارتكب الكبائر. وبلغ من بعض غلاتهم أنه قال إيمانه لا يتغير وإن سجد لصنم. أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، أن مرتكب الكبيرة فاسق وليس كافرا ولا يحكم له بنار. واضح؟ ولا يمكن أن يخلد في النار إذا كان من الموحدين. حتى لو دخل أهل الكبائر النار وكانوا موحدين فالله يدخلهم إياها ليطهرهم فقط، أما الخلود فلا. والأمثلة يا إخوان فيما يتعلق بالأسماء والصفات وما إلى ذلك هذا يحتاج إلى درس. هذه الآية حقيقة ونحن نتدارس يعني مجمل المعاني، ولا يمكن أن نقف مع كل آية آية ونعطيها كل ما يتعلق بها، لأن ذلك يحتاج إلى أن نتدارس آية في كل حصة. ونحن كما تلاحظون نتدارس ثمنا أو ثمنا إلا قليلا حسب ما يفتح الله به. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، جاءت لام التعليل، لتكونوا شهداء على الناس، أي لتكونوا غدا يوم القيامة شهداء على الناس بأن رسلهم قد بلغتهم. وهنا علماء التفسير يريدون حديثا صحيحا أن نوح عليه السلام تشهد له أمة محمد أنه قد بلغ قومه، عندما يجاء بقوم نوح فيقال لهم هل بلغكم نوح، فيقولون لا، فيقال لنوح هل بلغتهم، فيقول نعم يا رب، فيقول من يشهد لك، فيقول محمد وأمته، يقول نوح عليه السلام محمد وأمته. فتأتي هذه الأمة لتشهد أن نوحا قد بلغ قومه، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا بماذا؟ بالتبليغ. هو يشهد عليكم أنه قد بلغكم، وأنتم تشهدون على الأمم أن رسلهم قد بلغتهم. فهذا يقع يوم القيامة. وبعض العلماء جعل الآية دنيوية وأخروية. أما الجانب الأخروي الذي ذكره غير واحد من المفسرين فقد بدأت به، بقي الجانب الدنيوي. الجانب الدنيوي معاشر الإخوة الكرام هو أن هذه الأمة تشهد في الدنيا، تشهد في الدنيا على تلك الأمم. كيف ذلك؟ نلاحظ أن المسلمين من خلال ما حباهم الله به تبارك وتعالى من الحقائق القرآنية والنبوية يفحمون اليهود ويفحمون النصارى، ويشهدون عليهم بأن دينكم قد حرفتموه، وبأنكم خالفتم الأوامر التي جاء بها أنبياؤكم، وخالفتم المبادئ المسطرة في التوراة والإنجيل. وهذه شهادة. فتكون هذه الآية مثل قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس بدليل وسطا خيارا كما مر معنا، خير أمة. ثم يأتي ماذا؟ تأمرون بالمعروف، هذا معنى الإشهاد، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فشهادة هذه الأمة على هؤلاء معناها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبيان أنهم قد بدلوا وغيروا ما أكرم الله به أنبياءهم ورسله، مفهومة. وهنا يريد علماؤنا رحمهم الله حديثا، وذلكم أن عمر رضي الله عنه مر عليه بجنازة، فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت وجبت وجبت، ثم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت وجبت وجبت. فتعجب رجل قال يا أمير المؤمنين، قلت في الأولى وجبت وجبت وجبت، وقلت في الثانية نفس الكلام. انظروه عند ابن كثير وغيره. فقال عمر رضي الله عنه هكذا سمعت، أو هكذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، وتلا قوله تعالى لتكونوا شهداء على، أو قال من أثنيتم عفوا، أو قال من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة. هذا في الدنيا، هذه شهادة في الدنيا، من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. واضح؟ هذا معنى قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم قال ربنا، ولا زال الحديث عن القبلة لأننا بدأنا كما تلاحظون قبل قليل في رأس الحزب سيقول السفهاء من الناس، فهؤلاء المتسفهون المتنطعون الطاعنون في جناب النبوة، طعنوا في جناب النبوة لأنه عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا كان يصلي جهة ماذا؟ جهة بيت المقدس، ثم ولاه ربه وصرفه إلى جهة الكعبة. فالحديث لا زال معه، لا زال ولا وسيبقى معنا في الدرس القادم إن شاء الله. قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، التي كنت عليها، ظاهر السياق القرآني يعود على بيت المقدس. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، لأنه كما أسلفنا كان يصلي في المدينة إلى الصخرة، إلى صخرة بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم صرفه ربه إلى ماذا؟ إلى جهة، إلى جهة الكعبة التي يحبها، بدليل ما سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم. قد نرى تقلب وجهك في السماء ف فلنولينك قبلة ترضاها. منها سنبدأ إن شاء الله في الدرس القادم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. في الكعبة عندما كان بمكة كان يصلي جعل البيت أمامه ويصلي إلى بيت المقدس، لكن يصلي إلى الكعبة، والبيت المقدس بين الكعبة بين يديه، وجمع بين ماذا؟ جمع بين القبلتين صلى الله وسلم عليه وعلى آله، بين قبلة جده إبراهيم وبين قبلة ماذا؟ أجداده الآخرين كما مر معنا، لأن بيت المقدس قبلة الأنبياء الآخرين كما هو معلوم. جميل. قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم. الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، أليس كذلك؟ ولماذا قال هنا إلا لنعلم؟ كل آية وجدتها في القرآن مثل هذه فلها تأويل. قال علماؤنا هنا العلم هنا علم ظهور وحصول في الواقع، واضح؟ وقال فهمتم هذا المعنى؟ علم حصول وحدوث في الواقع، هو جل وعلا يعلمه في الأزل، ثم عندما يقع في الدنيا هذا يسمى علم ظهور، يظهره جل وعلا ويوقعه، أليس كذلك؟ وقال بعض العلماء العلم هنا بمعنى الرؤية، إلا لنعلم إلا لنرى. وجنح بعض العلماء إلى أن العلم هنا لا يعود إلى الله، إنما يعود إلى من؟ إنما يعود إلى أوليائه. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا ليعلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه من الصحابة الكرام، مفهوم المعنى؟ فذكره ابن جرير رحمه الله وغيره. وقد تقولون هل هناك آيات أخرى؟ نعم، سيأتي معنا في آل عمران مثلا، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا، ليرى على الرؤية، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وقال فليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين في صدر سورة العنكبوت، وهكذا وهكذا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. ذكر ابن جرير وغيره أن بعض المسلمين عندما تحول جهة البيت ارتدوا عياذا بالله، وكما قلنا ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار، من لا خير فيه هو الذي يرتد. أما الصادقون في إيمانهم فلا ينقلبون إلى الكفر عياذا بالله. إلا لنعلم إلا راء، أو أن يفسر العلم هنا بعلم مدى الحصول والظهور، إلا لنعلم من، وقيل في العلم هنا بمعنى الاختبار، هذا قول آخر. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم لنختبر، هذا تفسير أيضا وهو تفسير قوي قال به غير واحد من العلماء. إذن إما أن يفسر العلم هنا بالرؤية، وإما أن يفسر بالاختبار، وإما أن يفسر بعلم الظهور، واضح؟ إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، قوله ينقلب على عقبيه بمعنى يرتد، وإلا فأصل العقب في اللغة العربية هو مؤخر القدم، ذاك يسمى ماذا؟ يسمى عقبا. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، بمعنى ارتددتم كالذي يرجع قهقرا، فالذي يرجع قهقرا يعني يرجع إلى الوراء، وليس المقصود أن يرجع إلى الوراء، المقصود أن يرجع إلى الوراء معنويا، وذلك بالارتداد عن الإسلام عياذا بالله، نعوذ بالله من الكفر. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب، لأن المؤمن الصادق الذي يعلم أن رسول الله نبي ورسول صادق لا يمكن له إلا أن يتبعه في جميع الأحوال. وجهه إلى الكعبة سيتوجه معه، إلى بيت المقدس سيتوجه معه، إذا حوله إلى البيت سيتوجه معه. أما الذي في قلبه مرض هو الذي سيتشكك في هذه التحولات، وهذا الذي وقع للمنافقين ووقع لبعض ضعاف المسلمين. إنا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت التحويلة وإن كانت الجعلة فهم المعنى، وإن كانت التولية، علماؤنا ذكروا هذه الثلاثة كلها، ذكروا هذه الثلاثة كلها، كلها تعود إلى معنى واحد يعني ضمنا. وإن كانت التحويلة وإن كانت الجعلة، وما جعلنا القبلة، واضح واضح. وإن كانت التولية فلنولينك، مفهوم المعنى. إن هذه مخففة من الثقيلة، وأنتم تعلمون أن إن العرب تخففها، تقول إن زيدا لمنطلق، إن زيدا لمنطلق، لتسمى ماذا؟ المخففة من الثقيلة. وهذا يعني درستموه في قطر الندى وفي الألفية، وتدخل على الأسماء وتدخل على ماذا؟ وتدخل على الأفعال. وإن ظنك لمن الكاذبين وإن كادوا لا يفتنونك، وغالبا ما تدخل على الأفعال الناسخة. في القرآن في حدود علمي لا تدخل إلا على الأفعال الناسخة. وإن ظنك لمن الكاذبين وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، ومرت معنا في البقرة، واضح. وهي هنا أيضا وإن كادوا لا يفتنونك في سورة الإسراء. قد تقولون هذه اللام بماذا نعربها؟ وإن كانت لكبيرة، وإن كانت لا، يسمونها اللام الفارقة، لأنها تفرق وتفرق بين ماذا؟ بين إن الشرطية وبين إن المخففة من الثقيلة، تسمى اللام الفارقة. إذا وجدتها فأعرب إن مخففة من الثقيل، وإن وجدنا أكثرهم لا لفاسقين، تلاحظوا. وإن نظنك لا من الكاذبين وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي، واضح. وإن كانت لكبيرة إلا، أما إن الشرطية فيأتي بعدها جوابها فعلا أو جملة بالفاء الرابطة كما هو معلوم في محله، جميل. وإن كانت لكبيرة أي لثقيلة شاقة، هذا التحول شاق على المنافقين وشاق على ضعاف الإيمان، يحتاج إلى ماذا؟ لأن أول نسخ وقع في الإسلام هو نسخ الكعبة، هو نسخ القبلة، عفوا، أول نسخ وقع في الإسلام هو نسخ القبلة. لذلك قال وإن كانت التحويلة، واضح. وإن كانت هذه التولية، وإن كانت لكبيرة لشاقة ثقيلة، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله قلوبهم للإيمان الصادق. فما هذا محذوف؟ مفعول هذا محذوف، مفعول هذا، مفعول هذا محذوف. إلا على الذين هدى الله ماذا؟ قلوبهم للإيمان الصادق. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع صلاتكم. ماذا يوجد في القرآن؟ وما كان الله ليضيع ماذا؟ إيمانكم. هذا مجاز مرسل من باب إطلاق السبب وماذا؟ وإرادة المسبب. الصلاة مسببة عن الإيمان، لا يصلي إلا المؤمن، فأطلق السبب وأراد المسبب. واضح؟ وما كان الله ليضيع صلاتكم، لأنه عندما تحول الرسول إلى الكعبة وقد كان بعض الصحابة يصلون معه إلى بيت المقدس فماتوا، فبعض الناس قالوا وما حال صلاة إخواننا، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. وهذا قول قال به جمهور المفسرين، ومنهم من أبقى اللفظ على أصله وما كان الله ليضيع إيمانكم. أنتم آمنتم بماذا؟ بالقبلة الأولى، ثم تحولتم وآمنتم بها وأنها حق من عند الله، ثم تحولتم إلى الكعبة وآمنتم بها، والله جل وعلا سيجازيكم جميعا سواء من مات منكم ومن لا زال حيا على ماذا؟ على إيمانكم الصادق في جميع الأحوال وفي جميع الأزمات. مفهوم المعنى؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقرأ بعض القراءة إن الله بالناس لرؤوف رحيم، لرؤوف رحيم على وزن فعل، فعل رؤوف، فعل رؤوف. وقرأ بعض القراء لرؤوف رحيم بالمد، لرؤوف رحيم على وزن فعل. قال علماؤنا الرأفة أشد الرحمة، الرأفة أشد وأعظم وأكبر من الرحمة، فهو جل وعلا وصف نفسه بهذين الوصفين العظيمين، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يبدو لي أني قد أطلت عليكم حيث بدأنا من قوله تبارك وتعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فإلى الحصة القادمة لنربط إن شاء الله، لنربط هذه الآية بقوله قد نرى تقلب وجهك في السماء، ثم نواصل حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى إلى نهاية الثمن الآخر بإذن الله جل وعلا. نكتفي بهذا القدر، وما قل وقر خير مما كثر وفر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.